أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على حبيبنا وقرة أعيننا وشفيع أمتنا، على الصادق الأمين، على الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من الله اليقين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفاضلات، إن مصائب الإسلام التي ابتلي بها الإسلام تكثر يوما بعد يوم، ومن بين هذه المصائب ما نراه الآن من تخلف المسلمين في مساجد المسلمين، في صلاة المسلمين على الصف الأول. فنجد الناس يعني ننتظر منهم أن يقبلوا ويتقدموا. أفي الصف الأول شر؟ أفي الصفوف المتقدمة شر؟ إذا كان الإنسان سيأتي إلى المسجد لكي يقوم بعادة من العادات فلا نريد هذه العادة، وإذا كان قد أتى بنية صالحة للتعبد فما هذا هو التعبد الذي كانوا عليه، صحابة رسول الله الذين كانوا يتسابقون على الصف الأول، الذين كانوا يتزاحمون على الصف الأول. فما لكم أيها المسلمون، ما لكم أيها الإخوة المسلمون تفضلون الدون؟ لماذا لا نرى حرقة في شباب المسلمين وفي المسلمين لكي يجمعوا الحسنات؟ أم أنه قد فاضت علينا الحسنات؟ أم أننا قد اغتنينا بالحسنات؟ أم أننا قد ضمننا مقاعدنا في الجنان؟ ما منا من أحد إلا ويكون له من الزلات ما الله به عليم. فكيف وقد فتح لنا باب مغفرة، وقد فتح لنا باب توبة وباب من أبواب الحسنات، ثم نظروا ما هذا التقصير الذي نجده في صفوف الملتزمين؟ الملتزمين في ظاهره سنة، في ظاهره حرص. هذا هو الحرص؟ تنتظرون أن أكرر عليكم في كل جمعة تقدموا إلى الصف الأول؟ تقدموا، بارك الله فيكم. لا خير في الصفوف التي تكون في آخر الركب عند المسلمين. خير صفوف الرجال أولها. عبد الله بن عباس دخل يوما فوجد أن ثلاثة سبقوه، أو اثنين سبقهم اثنان للصف الأول، فبكى وقال: وما ثالث ثلاثة عن ربه ببعيد. يعني يتحسر أنه قد سبقه رجلان، ونحن بالعكس نحن الذين نختار الصف الأخير. فانتبهوا بارك الله فيكم، إن أهمية هذا الأمر ليس في حد ذاته. لا أتكلم عن الصف لذات الصف، ولكن إن التعبير الذي يصدر منكم عندما تتأخرون عن الصف والصف فارغ يعني أنكم لا تعطون اهتماما لقدر ذلك الصف. إنه يدل على صدق الإيمان، يدل على حقيقة الإيمان، لا يعني مجرد تقهقر، إنه علامة، إنه تبيان. فنحن لا نريد مسلمين خانعين قانعين راضين بهذه المعاصي والذنوب التي لدينا. فبالله عليكم، لماذا هان المسلمون؟ من هذه الأسباب هذا الأمر: تخلفهم عن الحسنات، تخلفهم عن الخيرات. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. سوف يأتي زمان قريب تتكالب فيه الأمم على المسلمين، فاسمعوا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عنهم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل: أمن قلة يومئذ يا رسول الله؟ أنكون قليلين حتى تلعب بنا الأمم وتتكالب علينا الأمم؟ قال: بل أنتم كثير كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لكنكم غثاء لا شيء، وزنكم ضعيف، لا يوجد بين المسلمين هذا الحرص على ألا نكون غثاء كغثاء السيل. لا نريد مسلما في الشكل، لا نريد مسلما في الصورة، نريد مسلمين قائمين بحدود الله، عارفين لمقام الله، مجتهدين في البحث عن الحسنات، لا متقهقرين أو متأخرين. إلى متى؟ إلى متى يا شباب الإسلام؟ وإلى متى يا شيوخ الإسلام؟ إلى متى يا أخواتنا الفاضلات؟ نظل أشكالا، صورا، لباسا ومظاهر؟ إلى متى نظل قانعين؟ إلى متى؟ ما الذي تنتظره؟ ألم يأن لك أن تختار سبيل الصالحين وتجتهد باجتهادهم؟ أغلب الناس من المسلمين لا يصلون الصبح في وقته، فهل هذا إسلام؟ هذا إيمان؟ أغلب المسلمين لا يصلون في المساجد، ليس الصبح، لا، لو أنه فقط قاموا للصبح في وقته ولو في بيوتهم لفرحنا بذلك الفرح الكبير، بل حتى الصلوات الخمس يتخلفون عن الصلاة في المساجد، هذا من المصلين. أما من الناحية العامة فالغالبية لا يصلون إطلاقا. فإلى متى يا شباب الإسلام؟ إلى متى يا أمة الإسلام نظر القرآن ونتبع الشيطان؟ غير حياتك أخي، قرر أخي، لا تكن من الغثاء، لا تكن من الغثاء، بل كن حقيقة مسلما، أحيي يومك بالإسلام، لما تفيق أفق على الإسلام، لما تفطر أفطر على الإسلام، ربي أولادك على الإسلام، اجعل الإسلام يكون حياتك ومنهجك، لا أن يكون مجرد شيء عابر في حياتك. يمر بنا لما نتكلم عن موضوع في الإسلام، بينما المسلم الحقيقي هو الذي في سكناته وحركاته، في خلواته وفي ظاهره يعيش بالإسلام. أيها الشاب المسلم، أما آن أن تقمع النفس، أن تقول لها كفي، يكفي أن تنكب عليها وتنقض عليها وتلجمها؟ إلى متى؟ أخاطب فيك نفسي، أخاطب فيك روحي، أخاطبك من وجداني. لما نخرج إلى الشوارع ونجد الكثير من شباب المسلمين الضائعين البائسين جالسين في قارعة الطريق، يدخنون أو يسكرون أو يعاكسون أخواتهم من المسلمات، ألا يحس ذلك في نفسك؟ ألا ترى أن ذلك مما يقنط النفس؟ عندما يؤذن الأذان لا يذهب أحد للصلاة، وإذا أعلن عن مباراة كرة قدم يجتمعون وكأنهم اجتمعوا إلى أحب حبيب، ولما تنتهي قصة كرة القدم والمسجد أمامهم لا يخرجون. أهذه مظاهر الإسلام في بلد الإسلام؟ يا أخي غير حياتك يا أخي، عش الإسلام ولو لحظة لكي تذوق حلاوته. خاطب النفس، قل لها يكفي، قل لها أنني قد قنطت، ضقت. أيتها الأخت المسلمة، إلى متى تلبسين في رأسك الحجاب، في أسفلك تكونين كالعاليات؟ إلى متى حجاب النصفي؟ إلى متى التزام النصفي؟ متى يكون عندنا صدق حقيقي؟ متى يكون عندنا اتزان حقيقي؟ أن تستقيم كما أمرت، أن تستقيم كما أمرت، لا تتعلل بالضعف ولا تتعلل بأنك لا تستطيع، فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. أتحن عليك قلوب الورى إذا دمع عينيك يوما جرى؟ هل إذا ظلنا نبكي وننحب سوف تحن علينا القلوب؟ لا والله، بل بالجد والعمل، بالجد والعمل يرتفع قدر الإنسان. أتحن عليك قلوب الورى إذا دمع عينيك يوما جرى؟ وهل يرحم الحمل المستضام ذئاب الفلا وأسود الشرى؟ وماذا ينال الضعيف الذليل سوى أن يحقر أو يزدرى؟ فكن يابس العود صلب القناة، قويا المراس متين العرى، ولا تتذلل لبغي البغاة، وكن كاسرا قبل أن تكسرى. إذا كنت ترجو كبار الأمور فأعدد لها همة أكبر. إذا كنت ترجو كبار الأمور فأعدد لها همة أكبر. طريق العلا أبدا للأمام، فويحك هل ترجع القهقرى؟ وكل البرية في يقظة، فما فاز من يستطيب الكرى؟ لم يفز من يستحلي النوم، لم يفز من يستطيب النوم. نحن أمة اليقظة، نحن أمة اليقظة، أمة السهر على الطاعة، أمة الاجتهاد في النهار، وليس أمة الأكل والشرب والراحة والكسل. عندنا جنة تنتظرنا، وعندنا نار يجب أن نتجنبها. فاقمع النفس، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، فإن الأيام تجري بنا، تجري بنا جريا سريعا، وكل يوم مضى لا يمكن أن يعود. حاسب نفسك أخي، قل لها كفى يا نفس ما كان، كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيانا، كفاك ففي الحشا ألم، كفاك ففي الحشا ألم يصد الدين أركانا. أما آن المآب بلى بلى يا نفس قد آن، أما آن المآب بلى بلى يا نفس قد آن، خطوت خطاك مخطئة فسرت الدرب حيرانا. تجاذبني هوى وهدى وقلبي بعد ما لانا، كأني ما سمعت وما رأيت الحق إذبانا، كأني صخرة فمتى يلين الصخر إيمانا، كأني صخرة فمتى يلين الصخر إيمانا. كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيانا، كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادانا. أرى آلام أمتنا كموج الليل يغشانا، أرى آلام أمتنا كموج الليل يغشانا، فأمضي مغضيا طرفي وراء النفس هيمانا، نسيت همومها فمتى أعيش الهم إنسانا، نسيت همومها فمتى أعيش الهم إنسانا. كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيانا، كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادانا. أيا نفسي، أيا نفسي خبى نفسي بضيق الصدر أحزانا، ظننت سعادتي لهوا تزيل الهم سلوانا، فلم أزدد سوى هم ولو أضحكت أحيانا. يسافر بالهوى قلبي، يسافر بالهوى قلبي وراء اللهو نشوانا. يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، ما هن ولا ذللن إلا بتخلينا عن الإسلام، إلا بتخلينا عن أركان الإسلام. هممنا ضعيفة، هممنا ضعيفة، لا نريد لا أن نطلب علم ولا أن نعمل خير ولا أن نجتهد في ديننا، فكيف نريد أن ينصر هذا الدين؟ كيف نريد أن ينصر هذا الدين؟ كيف يبلغ هذا الدين إلى العالم؟ كيف نوصله إلى الحيارة؟ كيف نوصل هذا الإسلام إلى الكفار المحتاجين للدعوة؟ إذا كنا نحن المسلمين نحتاج إلى دعوة. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان المسلمون يدعون الكفار، فجاء وقت صار فيه المسلمون يدعون المسلمين للإسلام، وجاء الآن زمان يدعو فيه المسلمون الملتزمين من المسلمين إلى الإسلام. صرنا نحتاج نحن المدعين للإسلام أن ننصح بالإسلام. فإلى متى؟ فإلى متى؟ قرر أخي، اعزم أخي أن تعيش مسلما في يومك كله، أن تعيش مسلما لله عز وجل في يومك كله، لا أن تضع الإسلام مجرد شعار. فإن كل إنسان جعل الإسلام مجرد شعار أخذه هذا الاعتبار إلى العار، بل وقاده إلى النار إذا لم يجعل الإسلام في قلبه وعمل به بأركانه وبجوارحه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفاضلات، إن مجرد حبنا لله عز وجل ومجرد حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام لا يكفينا أبدا لكي ننجو من النيران وندخل إلى الجنان. إن مجرد الحب لا يكفي، وإن كان الحب أعظم عبادة من أعظم العبادات التي قد يقوم بها الإنسان، ولكن الحب لا يكفينا وحده لكي نكون من المسلمين. أن يكون الإنسان مسلما يعني أن يعيش بالإسلام، يعني أن يقيم حدود الله في حياته، أن يقف عند المحال، وأن يتجرأ ويتشجع لكي ينال الحسنات، أن يسهر الليل يكابده طلبا لمغفرة ربه جل في علاه، لا أن يسهر على الأفلام والمسلسلات ويقول إن الله غفور رحيم ويقول إن الله غفور رحيم. متى يكون عندنا نموذج لشباب صالح عرف الحق فاتبع؟ لله در الفتى إن كان مسعاه إلى المعالي وكان المقصد الله. لله در الذي ما زال منتقيا هام العوالي وحتى النجم يرقاه، كأنه الشمس لا فالشمس خامدة وقلبه مرجل لم تخف فحواه، كأنه السيف لا فالسيف منسلل ولم يزل ماضيا بالعزم حداه، كأنه حاشا لله مشبهه فلم يعد لفرين الدهر أشباه، يكاد أن يبلغ الآمال مضطجعا فكيف لو شمرت للجد ساقاه. هذا الذي نريده، الذي يستطيع وهو قاعد في مكانه أن يبلغ الآمال فكيف لو شمر للجد. فتى يقيم على القرآن معبده، أكرم بركنيه مبناه ومعناه. أن يكون إنسانا يقرأ القرآن وفي نفس الوقت يعمل بالقرآن، أكرم بركنيه مبناه ومعناه. فتى له من سنى الآيات مقتبس، تفر منه الليالي السود تخشاه. فلم يكدر صفاء القلب في حسده، ولم تبح بهجاء القول فكاه. أن يكون شابا صالحا في فعاله وفي كلامه، لا أن نسمع سب الدين وسب الرب في الشوارع. هذا الذي ننتظره، هذا الذي نريده، أن تحقق في ذاتك حب الإسلام، أن ترجع العهد مع الله، أن نعيد صلتنا مع الله، لا أن نظل هكذا قانعين. فإن أهل الخير كانوا أحرص عليه وأحق به وأخوف منه. كان الصحابة الكرام يقومون الليل كله وفي النهار يصومه ويتصدق ويعمل الخيرات ويخاف يخاف أن لا يقبل منه، يمضي يومه وجلا خائفا. ونحن المقصرون، ونحن أصحاب الذنوب، نحن أصحاب المعاصي، نحن أصحاب الطامات، الطامات، والله طامات، لا أقولها من باب المبالغة، والله طامات، كبائر عظام، مصيبات جسام، ومع ذلك نحتقر الذنب. وأعظم الذنب أن الذنب يحتقر، وأعظم الذنب أن الذنب يحتقر. حطم الجريد الذي في قلبك، حطم الجريد الذي في قلبك، انظر إلى معصيتك على حجمها الحقيقي، انظر إليها على أن واحدة منها قد أدخلت غيرك إلى النار وقد تدخلك إلى النار. انظر إلى عظمة ربك الذي قد جنيت في حقه، انظر إلى طريقك الذي قد سلكته سنوات سنوات وأنت تمشي على المعاصي والذنوب، وما زال يرحمك وما زال يرحمك، وأنه يعطيك فرصة لكي تتوب، يملي لك لكي تتوب، يعطيك زمنا إضافيا لكي تتوب. فمتى تتوب؟ متى تتوب؟ متى تتوب؟ متى ترجع وتستغفر من الذنوب؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وادفع عنا واقض عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك. اللهم أصلحنا وأصلح شباب المسلمين، اللهم أصلحنا وأصلح أخواتنا من المسلمات. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لنا خطايانا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين. اللهم انصر مولانا أمير المؤمنين نصرا تعز به الدين وتذل به الشرك والمشركين. اللهم حبب له القرآن والسنة واجعله من خدامها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.